أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقه وعلما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقرأ يعقوب: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. روى الإمام أحمد أيها الإخوة رحمة الله تعالى عليه وأصحاب السنن إلا أبا داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين مع اختلاف يسير في الألفاظ وفي المطلع. مطلع أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات، إلى سبعين حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة. وهذا نص في أن التضعيف لا ينتهي إلى حد معلوم لنا، فالتضعيف على الصحيح لا ينتهي إلى إيه؟ إلى السبعمائة، لقوله إلى أضعاف كثيرة بعد السبعمائة، فقد يتضاعف إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. إلا أنه في واقع الأمر وحقيقته لا بد أن ينتهي إلى حد، ليس هناك إيه؟ تضعيف أيها الإخوة إلى ما لا نهاية، لكن لا ينتهي إلى حد معلوم لنا على الأرجح من أقوال العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن هم بسيئة فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت عليه سيئة أو يمحو الله تبارك وتعالى، ممكن أن الله يمحوها أيضا هذه السيئة. ولا يهلك على الله إلا هالك. أما مطلع الحديث الذي في الصحيحين من رواية ابن عباس أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال: من هم الحديث، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. الحسنة إذن بعشر أمثالها حد أدنى من رحمة الله. الحسنة لا تكون بحسنة أيها الإخوة، الحسنة إذا عملت على الأقل تكتب عشر إيه؟ حسنات لا إله إلا الله، ثم إيه؟ إلى سبعين، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى إيه؟ ويريد. أما السيئة فواحدة أو يمحو الله. طبعا تضاعف السيئات في رمضان، تضاعف في الحرم المكي، في الحرم المدني أيضا، هذه لظروف خاصة، لظروف إيه؟ خاصة لانتهاك حرمة الوقت أو حرمة المكان، فتضاعف عشر إيه؟ مرات السيئة في الحرم المكي أيضا كما ورد عن الحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة في عشر بثلاثين، كأنه إيه؟ دائما إيه؟ صائم. هذا بالرحمة الله. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: أنا صائم للدهر. يلغز، اسمه الإلغاز، بعمله لغز يعني أحجيها. يقول لهم: أنا صائم للدهر، وفي يوم من الأيام يقول هذا ويأكل يشرب. قالوا: يا أبا هريرة، تقول أنت صائم الدهر وتأكل؟ قال: نعم أنا صائم. شوف الجواب العجيب، بلاغة. أنا صائم في تضعيف الله ومفطر في تيسير الله. يا عين على الكلام الجميل، صائم في تضعيف الله. كيف صائم في تضعيف الله؟ الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر على الأقل، ويصوم غيره، لكن على الأقل كان يصوم إيه؟ أيام البيض، اسمه أيام إيه؟ البيض. لماذا اسمه الأيام البيض بالإضافة مش الأيام البيض؟ يجوز، نعم موجود، هذا صحيح أيضا، الأيام البيض على التوسع، لكن الصحيح الأصل يعني أيام البيض نسبة إلى محذوف وهو الليالي، أيام الليالي البيض، لأن هذه الليال أو الليالي تبيض بالقمر أيها الإخوة، 13 14 15 يكون بدرا، فبدأ من 13 من ليلة الثالث عشر، ثم ليلة الرابع عشر، ثم ليلة البدر ليلة الخامس عشر تكون السماء ماذا؟ كالفضة، مضاءة مشرقة متألقة في الليل، فهي ليال إيه؟ ليال بيض. هذا اسم رواية لدستويفسكي، الليالي البيض، رواية لطيفة جدا. فإذا أيام البيض أي أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. فهو كان يصوم أبو هريرة 13 بـ30، يقول أنا صائم في تضعيف الله، مفطر في تيسير الله، والله يسر هنا، هذا الدين يسر، تعمل القليل وتجزى الكثير، وليس هذا إلا لهذه الأمة. الحديث الطويل الجميل الذي أخرجه الدارقطني، قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب إني أقرأ في الألواح عن أمة أمية يعملون القليل وتجزيهم عليه الكثير، فاجعلهم أمتي. قال: كلا، هي أمة حبيبي أحمد. مزية من أجل النبي المصطفى العدنان عليه الصلاة وأفضل السلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أبو مالك الأشعري أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قال: الجمعة كفارة للجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. لماذا؟ يقول عليه السلام: وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. معناها تكفر كم؟ 10 أيام، يعني جمعة وثلاثة أيام. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلكم تعرفون الحديث الصحيح: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام إيش؟ العام، فكأنما صام الدهر. لماذا؟ شهر رمضان شهر، 10 أشهر، بقي شهران، 6 × 10 = 60، شهرين زائد 10 سنة كاملة، كأنك صمت إيه؟ الدهر. هذا من رحمة الله. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها في قراءة سبعية، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هنا أيضا عن المشاكلة، أي يقال يجزى إلا مثلها؟ لا، جزاء السيئة أن يسمى سيئة هذا إيش؟ مشاكلة، ولا في الحقيقة إيش؟ هو عدل وقصاص، عدل، هذا العدل، العدالة أن إيه؟ أن يجزى بسيئته، لكن أن يسمى هذا الجزاء سيئة من باب المشاكلة فقط. قال مثلها، وجزاء سيئة سيئة إيه؟ مثلها. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قرأ 5 من 10 قيما، وقرأ 5 الباقون قيما، وقيم فيعل من قام كسيد من سادة، بمعنى مستقيم. وأما قيم فهي إما أن تكون نعتا، وإما أن تكون مصدرا وصف به للمبالغة، والعرب يصفون بالمصادر حتى الآن. نحن العرب الأميين الآن أميين، نحن في اللغة العربية أميون، نحن نصف بالمصدر. فلان هذا كرم، هذا شهام، هذا مروءة، هذا مروءة، يعني هو مروءة. كيف هذا؟ طيب أنت تصفه بالمصدر، يجوز، هذا لغة فصيحة عامية، لكن فصيحة، هكذا العرب الأقحاح كانوا يصفون. علماء الجرح والتعديل، علماء الحديث ماذا يقولون؟ الضابط العدل، مش العادل، ينفع يقول عادل بس ما يقولوش العادل، قالوا إيه؟ العدل، فلان عدل. شو عدل يعني؟ العدل مصدر، وصفوا بالمصدر. وكما قال الشاعر متلطفا من الأبيض اللطيفة، يقول إيش؟ أفيضوا على عزابكم من بناتكم، فليس في كتاب الله أن يمنع الفضل، وفيهن فضل قد علمنا مكانه، فهن به جود وأنتم به بخل. وصف بمصدرين. يقول الشاعر متلطفا: أفيضوا على عزابكم، هذا إلى أولياء الأمور عنده بنات وعنس ومشترطة شروط صعبة، قال أفيضوا على عزابكم إيه؟ من بناتكم، فليس في كتاب الله، ليس مشروعا، فليس في كتاب الله أن يمنع الفضل، وفيهن فضل قد علمنا مكانه، نحن علمنا هذا المكان، مكان الفضل. يعني إيش فضل؟ فيهن زيادة، في عدد كبير، عدد الإناث أكثر من الذكور، بقول الشعر هذا، موجودات يعني عنسات، إيش بيساوون قاعدات. قالوا: فيهن فضل قد علمنا مكانه، وهن به جود وأنتم به بخل. فهن به جود، ما قالش إيش؟ جائدات أو جيدات أو جوادات بالمبالغة، قال جود، هن جود، وصف بماذا؟ بالمصدر. وأنتم به بخل، ما قالش بخلاء أو بخيلون، أو بخل، ينفع نقول بخل، هم بخل، أنتم بخل، الأبعدون، صحيح، جمع بخيل، كخبث، جمع إيه؟ خبيث، فهو ذكر إيش؟ الشيطان، الخبث والخبائث، فعل جمع إيه؟ فعيل، لكن هو لم يقلها، قال إيش؟ بخلوا، فهن به جود وأنتم به بخلوا، وصف بالمصدر أيضا، وصفهم إيه؟ بالمصدر. فممكن أن يكون هنا دينا قيما أيها الإخوة، قيم مصدر، واللي مصدر زي إيش؟ زي صغر، زي كبر، صحيح؟ إما يبلغان عندك الكبر، الفعل مصدر، فإذا مصدر وصف به. طيب هذا المصدر ما معناه؟ من قامة، وليس من استقامة بسين الطلب. ايه معناها من قامة؟ يعني ثبت، دين راسخ ثابت لا ينسخ. فدينا قيما تعني ايش؟ الثبات وعدم ايش؟ المنسوخية. ويمكن ان تكون قيما خاصة إذا أخذنا إيه أولناها بالقراءة التبعية الأخرى، قرأ بها خمسة من العشرة قيمة، فيعل كما قلنا إيش دينا قيمة ملة إبراهيم حنيفة. فهنا القيم بمعنى إيش؟ بمعنى المستقيم، فهو نعت هنا يكون إيه نعتا ليس مصدرا، قيم فيعل طبعا نعت أو صفة هنا نعم بمعنى المستقيم. ولهم مبحث طويل علماء اللغة موجود في كتب اللغة وأيضا في كتب التفسير في الفرق بين قيم ومستقيم وأيما أبلغ. فقيل إيه القيم أبلغ هيئة، وأما المستقيم فأبلغ بمجموع الهيئة والمادة، بمجموع الهيئة أي شيء يعني بمجموع هيئته شكله ومادته نصفه بالاستقامة. لكن الهيئة إذا أردنا أن نصف الهيئة وحدها وأنها تفضل إيش تفضل ما عداها قلنا قيم ولم نقل إيه مستقيمة. وبعضهم لم يفرق بعض علماء اللغة بين القيم والمستقيم، وبعضهم استظهر وأنا أرتاح إلى هذا أن المستقيم أبلغ. لماذا؟ لأن فيه السين التي للطلب فتفيد ماذا؟ فتفيد اقتضاء الايه؟ الاستقامه وطلبها وثباتها، ففي بلا شك هذا يكون ابلغ. هذا راي ارجح والله اعلم. ولذلك اكثر ما يوصف ايه بانه ايه؟ صراط مستقيم، صراط مش قيم، مستقيم ابلغ. السين التي ايه للطلب، فجاءته احداهما تمشي على ايه؟ كان يقول على حياء، على استحياء، ابلغ كثير من حياء فيها السين التي للطلب. طيب قال دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، ملة إبراهيم حنيفة، وقرأ هشام إبراهام حنيفة، أيضا هذه القراءات العشر، ملة إبراهام حنيفة. قلنا في دروس التفسير هذا رمضان أيها الإخوة حنيفة إيش؟ أي مائلة عن كل الأديان الباطلة إلى التوحيد، مائلا عن كل إيش؟ لأن من مال عن شيء مال إلى شيء، صحيح؟ رغب إيه عن شيء لكن إيه؟ في المقابل يرغب في شيء آخر أو إلى شيء آخر، مال عن كل، لأن الحنف هو الميل كما قلنا، ورجل أحنف يعني إيش يمشي هكذا قدماها هكذا تمشيان يعني. الحنف هو إيه؟ هو الميل، هو الميل عن كل إيه؟ عن كل الأديان الباطلة إلى دين التوحيد. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة ونسكي اختلف فيه، فسر النسك بالعبادة كلها بما فيها الصلاة. هتقول لك كيف طيب؟ يقول صلاتي وعبادتي، نعم من باب عطف العام على الخاص، ويجوز العرب تعطف العام على الخاص وتعطف الخاص على إيش؟ على العام. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، الملائكة جبريل مش ملك؟ ملك. طيب إذن جبريل والملائكة، عطف العام على الخاص، جبريل خاص وعطف عليه الملائكة، هذا نفس الشيء. صلاتي ونسكي، الصلاة خاص وعطف عليه إيش؟ العبادة اللي هي النسك، من باب عطف العام على الخاص شيء وكثير جدا في كتاب الله، مطلب في كتاب الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، فسر النسك أيها الإخوة بالعبادة كلها، وفسر بخصوص الحج، وفسر بالأضحية، وفسر بقربان إيه أو بالذبح إيش للحج والعمرة، كما عن الضحاك والسدي ومجاهد رضوان الله عليهم فسروا. ولعل هذا إيش أنسب قليلا، وبالأضحية أيضا لقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، إلا أن بعضهم فسر النحر إيه؟ وضع اليدين هكذا على الصدر لكن بعيد قليلا هذا موجود، وإنما إيش ظاهر الآية فصل لربك وانحر نسكك. إذن هنا النسك فسر إيش بهذه النحيرة، ومحياي ومماتي كما نقول مرباه ومنشأه ومحياه ومماته وهكذا. محياي وماتي ليس المراد به هنا أو بهما هنا إيه ظاهرهما أيها الإخوة، وإنما ما يقارنهما، ما قارن محياه وما قارن مماته من العمل الصالح، وبعضهم أخذها على ظاهرها فتحتاج إلى تأويل. فالأفضل أن نقول إيش كما قال جمهور المفسرين، ومحياي وماتي أي ما قارنهما من صالح العمل لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه فيها مشكلة، خالقت هذا ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه، وأنا أول مسلمين من هذه الأمة، واستروح إليه جل المفسرين وأنا أستبعده. لماذا؟ واضح، يقول أنا أول مسلمين، لم يقل أول مسلمي هذه الأمة، قال أنا أول مسلمين. وكيف لا يكون أول المسلمين طرا بإطلاق وقد صح عنه أيها الإخوة من غير طريق، يعني من أكثر من طريق، أنه قال كنت نبيا، وفي رواية إني عند الله لأول النبيين، وفي رواية خاتم النبيين، وإن آدم لمنجد في ضنته. شو هذا؟ فطبعا أول مسلمين، أول مسلمين حقيقة، قبل آدم وقبل إبراهيم وقبل كل الأنبياء. وقد قال تعالى في آل عمران فأنا أعجب من ذهول أكثر مفسر عن هذا المعنى، معنى هم نفسهم المفسرون يعلمونه وقرروا في تفسير آل عمران من قبل غفلة حين قال تبارك وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وتفسيرها عند جميع المفسرين أيها الإخوة تفسيرها إيه واحد أن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا إلا أخذ عليه العهد أنه إذا بعث محمد وأنت حي أن تؤمن به وأن تتبعه وأن تأخذ العهد على أمتك أيضا أن يتبعوا الله أكبر ولذلك هو أول الأنبياء وهو خاتم الأنبياء أول الأنبياء في عالم المعنى وخاتمه في عالم إيش الصورة والحس كما قلنا سأله جابر يا رسول الله وسأله أبو ذر أيضا متى إيه متى نبئت قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته لسه آدم لم يطفر وربما حتى كان إيه لم يصور لسه طينة أما حديث آدم بين الطين والماء فهذا حديث موضوع لا معنى له اللي وضعه مش فاهم لأنه لا نستطيع أن نفهم إيه معنى لكلمة بين الطين والماء كيف بين الطين والماء شيء مش مفهوم بصراحة صراحة وضع حديث هيك مش فاهمه وفي الصحيح غني إيه عن مثل هذا الكذب إيش البارد بين الطين والماء كلام لا معنى له يقول هو عارض الأسف الصحيح ما ذكرنا وإن آدم لمنجدل في طينته آدم في طينته لسه كان مجرد طين ولذلك في الحديث الذي خرجه الحاكم وصححه عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أيه عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب سألتك أيه بمحمد أو قال بجاه محمد إلا ما غفرت لي آدم قال يا آدم كيف عرفت محمد ولم أخلقه بعد لسه هذا محمد هذا منك من ذريتك قال يا رب إنك لما خلقتني ونفخت في أي من روحك نظرت فرأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف اسمه إلى اسمك إلا وهو أحب خلقك إليك قال صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك وفي رواية ما خلقت الدنيا طبعا أول خلق هو وأول الأنبياء صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن أحب أعتقد يعني في دروس سابقة في السنوات السابقة فصلنا في تفسير هذه الآية إن شاء الله يعني إيه تفصيلا إيه موعما بفضل الله ولخصت لكم في الدروس السابقة في السنوات حتى في درس التفسير تقريبا أهم ما في رسالة الإمام المجتهد الكبير تقي الدين السبكي قدس الله سره مجتهد الشافعية بإطلاق في عصره وله رسالة كاملة في تفسير هذه الآية عنونها أو وسمها رحمة الله عليه التعظيم والمنة في تفسير إيه لتؤمنن به ولا تنصرنه لخص لكم إيه فحوى وخلاصة تلكم الرسالة والله تبارك وتعالى أعلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية كبشين وقال عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي النبي هو ينحر ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أيضا من حديث الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة استفتح إيش وجهت وجهي الذي فطر السماوات وبعدين إيه هذه الآيات المعروفة ودعاء الاستفتاح محفوظ لنا جميعا نعم قل أغير الله أبغي وهو رب كل شيء الرب كما قلنا اسم والرب أيضا مصدر ربه يربه إيش ربا وتربية بالتجديد ربه ربا الرب مصدر ويأتي إيه أيضا اسمه هنا اسم طبعا وهو رب كل شيء الذي يربيه ينشئه يكلأه يحفظه يرزقه يحييه يميته يدبر أمره كله هذا معنى الرب هذا معنى إيه الرب ولذلك أيها الإخوة لم يقدح حتى كفار إيه العرب في جاليتهم في ربوبية الله اعترفوا ولذلك كانوا إذا سألوا كما إيه استمعنا اليوم في سورة إيش الزخرف أيضا من الذي خلقكم من الذي خلق السماوات والأرض من الذي خلق كذا وكذا دائما يقول ماذا الله الله الله الله لمن هذه الأشياء لله لله يحبون هذا لا يشكون إيه في ربوبية الله لكنهم إيه يجهرون على إيه إلهية الله أو ألوهية الله وهي إيه إفراده وما ينبغي له من إفراده إيه بالعبودية لا يصلى ولا ينحر ولا يزكى ولا يدعى ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى هذا كل معنى إيه مقتضى الألوهية ولا تكسب كل نفس إلا عليه، معناها لا تجر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان إيه يحمل إيه وزره على ظهره، أي معناها كل نفس تكسب إيه الشيء الذي ستحمله على ظهرها. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم في العنكبوت وما هم بحاملين إيه من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الله أيضا رد عليهم قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولذلك قال المفسرون هذه الآية جاءت كالرد عليهم حين قالوا أيضا للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فأنزل الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها، قال كذب لا تستطيع، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة في فاطر، وهكذا آيات كثيرة، كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معنى وازرة؟ هنا وازرة نفس آثمة، لكن فيه معنى أبلغ من الإثم، كان يقول إيش آثمة؟ كان يقول مجرمة، قال لا تزر وازرة نفس آثمة أبهضها أو يقال بهضها أيضا، بهضها إثمها، ويحتمل بعض، شو بهض يعني؟ ثقيل صعب صعب يفعل، هاي معنى بهض، يقول لك حمل أو ثقل باهظ، وبهضه وأبهضه يعني ليس مجرد الإثم فقط، إثم أثقل ظهر إيه؟ صاحبه، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وزرك وازرة، ما معنى أنقض ظهرك؟ جعل له إيش؟ نقيضا، شو النقيض؟ الصوت، صوت الفقار تك تك تك. طبعا لما يتحمل على الإنسان حتى على الجمل حملا ثقيلا تسمع إيش؟ صوت فقاره، صوت إيه؟ فقاره تفتك، هاي معنى أنقض ظهر، النقيض، النقيض هو صوت الرحل مثل الأطيط، وصوت الفقار وصوت إيه؟ له نقيض، أو لصاحبه لحامله نقيض، هذا إيه؟ إيحاء كلمة وازرة دقيقة. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أحد معنيين، المعنى الأسد والأصح والأشهر، جعلكم خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، قوم يخلفون قوما إيه سابقين، وحضوري قوم يخلفون طبعا، لأن المعنى المصدر تبع قوم فرد ولا جماعة، قال ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين، ما قالش قرنا آخر، ولو قال قرنا آخر صح ولا مش صح؟ برضو صح، مرة بالراعي اللفظ ومرة بالراعي إيش المعنى المصدر المصدر، يعني نقول قوم يخلفون قوم يرثون أو قوم إيه قوم إيه يخلفون إيش قوم سابقين، وهكذا خلف من بعد إيه من بعد السلف، جيل من بعد إيه جيل، وقبيل من بعد إيه قبيل، وهكذا، هاي معنى إيه خلائف الأرض. والخطاب على هذا عام أو خاص؟ عام، ليس بخصوص المؤمنين، لكل الناس، للمؤمن والكافر، لأن الكل فعلا إيش في هذه الأرض إيه؟ يخلف إيه من سبق، كله الكافر زي المؤمن، يعني بعد 100 سنة مثل ما قال النبي في البخاري عن عبد الله بن عمر قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض نفس إيه كله، هذا صحيح الآن نفس الشيء من هذه اللحظة بالذات، احسب تقريبا من الآن بعد 100 سنة إلى بعد 100 سنة ما يبقى أحد تقريبا إلا أن يشاء الله، ينتهي كله. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، موجودين هم الحين هيك على الأرض تكفتهم قلبوا تحت تجيب غيرهم تقلبهم وهكذا، هذا معنى كفاتة أحياء وأمواتا، بطلش ولا واحد، بتروح المحافظون الجدد وجماعة صدام وجماعة أبو عمار وجماعة شارون وإحنا وولادنا وذرياتنا كل بروح. لما تفكر الفكرة هذه فكرة مخيفة، هذه بعد 100 سنة ولا واحد ولا واحد منا، واللي بفكر هيك يشوف حاله صغير جدا، ما يشوفش حاله شيء كبير أبدا، يشوف حالك صغير صغير صغير، مهما كنت في الخير في الشر بضلك صغير، ولا حاجة، أنت واحد من مليارات البشر وقبلك كثير ناس وبعدك كثير ناس، اسكت يا مسكين اعمل حالك وبس، وبدك سمعة وبدك صيت كله كنافر حيروح كله حيروح، انت والصيت واللي صوت لهم واللي صوتوا لك كله بده يروح بده مكبت. فما تفكرش بالعقلية، هذا كلام فارغ. دخل الطرطوشة على الأفضل ابن أمير الجيوش وكان طاغية وأراد أن يبطش به، الشيخ الطرطوشة أبو بكر رحمة الله عليه كما قلنا من مشايخ الملكية ومن الناس الصالحين أولياء الكبار، قال له اعلم أيها الملك أن هذه الدنيا لو دامت لمن سبقك لما صارت إليك، وإنك ستفارقها أو تفارقك كما فارقت الذين من قبلك. فتأثر الرجل فتحرك، قال له شو ده قاعد هنا ملك يعني، قال له هذا الكرسي، قال له كان في واحد قبلك عليه لما ما تجيت أنت، وأنت برضه حتسيبه هيجي غيرك، ما تفكر حركة كل شيء أنت. استكان لهذا الأفضل وكان طاغية استكان، لكن بعدين برضه حطه في السجن، قال حطوه فقال هذا غلبني طرطوشي هذا بزمان المشاكل هذا كان الله ينعن شيطانه. طيب فقال له واحد من رجل صالح رحمه الله عليه امام مالك كبير فقال له واحد من تلاميذه قال له اني صائم ثلاث ايام ليوم الخميس قال له بدي اصوم ثلاث ايام مش حافظه وبعدين اخرج قال له ايه فاتني بالمباح لانه طبعا الشبهات في الاكل والشرب في كل يعني البشر الازل في كل طعام وكل اموال البشر قال له بثق بتجيب لي المباح شو المباح الحشيش اللي ينبت ايش على طرف نهر النيل قال له ومن ما اني مباح لله عز وجل ما فيش لاي واحد حق فيه باكل مباح بافطر على مباح عشان لما ادعو تكون دعوتي ايش مستجابه وصام ثلاث ايام ويوم الخميس افطر عليه على الحشيش الطرطوشي وعلى الماء من ماء النيل هذا ودعا ابتسم قال ايش يا شيخ قال خلاص انتهى خضي الامر ايش قال رايت سهما من نور ضربه فخضع عليه قال صاحبكم لا يعيش اكثر من غد قال لهم انتهى خلاص باذن الله تعالى شوف الشيء الغريب هذا يعني شوف التأييد الالهي كن مع الله ولا تبالي ثاني يوم كان عيد كان في رمضان هذا ثاني يوم كان عيد الفطر سبحان الله واخر يوم رمضان كمان والصايم ركب على ايش على فرس تبعه هذا هي الافضل وهو الحال كذا وهو راكب قال وقع فاذا هو ميت ما في في اول ساعه العيد لسه مش عايش بده يمشي فهذه الدنيا ما فيه اذا هذا معنى ايه جعلكم خلائف الارض يعني يخلف بعضكم بعضا وكان قادرا واحد يقول طب ايش يعني احنا عارفين الشغله هذه لا منا هذه الله بيقول لنا بقدر انا كنت تبارك وتعالى اعيش بس جيل واحد منكم ادم واول جيل واقص قص واجيب ملائكه اليوم سمعنا في الزخرف ولو نشاء لجعلنا ايه منكم ملائكه في الارض ايه يخلفون كيف يعني منكم ملائكه يعني منكم يعني نجعل منكم ملائكه نحولكم ملائكه في من البدل البيت المشهور عند كل النحاة في من البدليه ايش بقول بيت مشهور اشهر شاهد في من البدليه يقول لك فتاة لم تلبس المرققه لم تلبس عفوا لم تلبس المرققه ولم تاكل من البقول الفستقه البقول مش تفكروا البقول يعني تعرف الخيار كذا بقول الارض الفستقه لم تاكل الفستق بدل ايش البقول بقول يا حبه عيني كل اكلها ايش هي البقول الخيار والقثاء وشلاتات هاي هاي اكلها مش لاقي الفستق تاكلي قال مش متعود انها تاكل ايه الفستق واضح فاذا ايه لم تاكل من البقول الفستقه يعني لم تاكل الفستق بدل البقول اذا اكلها ايش هو الفستق ولا البقول البقول هاي معناها فاذا هذه الايه فيها منا هذه الايه فيها ايش منا علينا على البشر جميعا كنا ايه يعني نستطيع ايش ان نبيد وان نفني هذا النوع لاول جيل او لثاني او لعاشر او لمئة جيل وينتهي كل شيء ويطغى بساطة البشرية لكن قال نمهل ولا نهمل ونمد لكم ونعطيكم فرصة كمان يلا وراح جيل واجي جيل ولسه حتى ايه تبلغوا ايش تبلغوا علم الله فيكم ويظهر علم الله اخر شيء لما ايه يتأذن الرب الجليل بطي ايش بساط هذه الدنيا ومن عليها طيب هذا المعنى الاول والمعنى الثاني خلائف الأرض يعني خلفاء عن الله تبارك وتعالى الله هو الذي استخلفكم جعلكم إيش نوابا يعني ووكلاء في هذه الأرض لتعملوا إيش بشرعه خليفة الله مؤمنا كان أو كافرا لكن من الذي يحقق مقاصد المستخلف ويكون خليفة صالحا هو هذا المؤمن عاد وفي خليفة صالح صحيح مثل أمير خائن ووكيل خائب وهذا خليفة إيش خليفة صالح هذان المعنيان المشهوران ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي فضل بعضكم على بعض في المزايا والملكات والقدر والأشكال والألوان والمحاسن والأضداد والمساوئ والأرزاق والفهوم والمدارك تفضيل قال تبارك وتعالى نحن إيه قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لكي يسخر بعضهم بعضا لكي يسخر بعضهم بعضا الآن تصور لو كل الناس ما شاء الله في مستوى واحد من المدارك والفهم من الذي سيكون إيش سيدا وسودا من الذي سيكون الطبيب والمريض من الذي سيكون القائد والمقود ما في الكل وطبعا إيش لا يمكن إيه أن الرأس إيه تسع أكثر من طاقية ما تنفع مشكلة لكن ربك حكمة الله ولذلك قال أبو الطيب الناس للناس من بدو ومن حاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا ما تقول ليش أنا طبيب أنا شيخ برضو أنت هتخدمني وأنا هخدمك في الدنيا كلها تكافل تآزم سموها العلاقات الاعتمادية اعتماد متبادل في لغة العصر همسمع علاقة تكافلية تآزرية تساندية استنادية جدلية بسموها الشيوعيين علاقة جدلية هكذا أنا بخدمك وأنت بتخدمني وكل واحد بحتاج للثاني. كلام صحيح. وإن لم نشعر أحيانا فكر حالك. طيب ليبلوكم فيما آتاكم. الابتلاء هو الاختبار كما قلنا وإظهار حقيقة الشيء. ليختبر العالم في علمه هل عمل به وهل شكر إيه هذه النعمة. ليختبر الغني في غناه هل شكر نعمة الغناء وأدى حق الله وأخرج حقوق الفقراء والمساكين والمعاويز والمحاويج. ليختبر الفقير في فقره هل أدى واجب الصبر على قدر الله تبارك وتعالى وبأمر الله في شرع الله أيضا. طبعا أنت الغلبان الفقير إيش طبعا بشوفك صابر ولا مصابر بدي يبلوك هو ولا صحيح بدي يبلوك. تقول لي يعني أنا يفخرني يبتليني بالصبر وهذاك يفقره. بالعكس والله بلية إيه الصبر أهو من بلية إيش الشكر. قال عبد الرحمن بن عوف وانتم عارفين من ابن عوف أحد العشرة وقد كان فقيرا ثم اغتنى صح الله بعدين أعطاه أموال صار عنده أموال كثير ابن عوف. إيش قال؟ قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم إيه فلم نصبر. صعب بلية الشكر صعبة جدا جدا معروف. وبتلاقي إنسان ما شاء الله مثل التمرة طيب جدا وهو فقير ومؤدب ومتواضع ومصلي وخانت وخشوع إذا شوي شم ريحة إيه زي ما نقولوا إيش الغنى بتخف العبادة ومش مخف أنفه وفكر حاله صار شيء يعني إيه صار من ذهب وإحنا من خشب روحت فيها ضعف ضعف عشان شو تفلوس يا مسكين ما ينفع. بدك تشكر فيبتلى إيه الغني في إيه في غناء هل يشكر أم يكفر كما قال سليمان ذلك من فضل ربي إلي يبلوني أشكر أم أكفر. وسليمان مش وده فلوس زي ما قلنا غنى وملك عريض. والفقير أيضا لابد أن يبتلى إيش الصبر هنشوف ليصبر أو لا يصبر. ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب أيها الإخوة إذا قلنا إنه العقاب الأخروي فهو سريع أيضا. لماذا؟ لأنه آت وكل آت قريب والبعيد ما ليس يأتي أصلا. إن موعدهم إيه الصبح نعوذ بالله من ليلة صبيحتها يوم القيامة نعوذ بالله من يوم عقيم ومن ليلة عقيمة. الله سماه يوم عقيم يوسف الحج. ليش يوم عقيم؟ ملوش ليلة خلص يوم بلا ليلة. وممكن تكون ليلة عقيمة ليلة بلا يوم آخر ليلة بتكون ما فيش يوم انتهى راح الكون كله لا إله إلا الله. فنعوذ بالله من ليلة عقيمة ومن يوم عقيم ومن ليلة صبيحتها يوم القيامة. نعم فهو سريع. وقيل هو العقاب الدنيوي وأيضا عقاب الله على كل ذنب سريع وأسرع مما تتخيل. لا أنا عملت ذنوب وما شعرتش. بالعكس هذا أول عقاب إنك ما شعرتش يا أخي صح أنت تقول أنا ما شعرتش هذا أول عقاب. قال إمامنا أبو عبد الله الشافعي فحسبك من ذنب عقابه فيه. الذنب هو عقاب أصلا. لما تعمل ذنب أنت يا مسكينة وما يهمكاش وما تشعرش بالحزن وبالألم وبالمرارة وتلعن حتى إيه بدي أقول ممنوع الواحد يلعن الدهر لكن تسخط على الساعة التي عصيت فيها الله وعلى نفسك وتغضب غضبا شديدا وتكتئب بكون انت ايه عقبت. طبعا التبلد هذا اللي انت فيه اكبر عقاب. طالما صحيح حاله المحجوبيه انك محجوب انت وبالشاعر مثل انسان عنده سرطان ياكل في كبده وفي كليتيه وفي رئتيه وهو مش شاعر. عشان هيك من رحمه الله انه ايه كل مرض عنده ايه عنده الم من رحمه الله. اخطر الامراض بتكون ايه ما فيش إيه لها ايش فيش لها الام في امراض كثير بتيجي تسبح تشعرش فيها انت. عشان لازم بدها فحوصات دوريه صح عند الرجال وعند النساء لازم كل سنة تفحص لك ما بتشعر انت وبعدين تيجي بعد 5 سنين ويقول ويه متأخر تولي تراحت عليك يلا استئصال الحين وممكن ما تنجي وممكن حتى تروح حياتك كلها لا لا لا. فإذا هذا بسموه جرس الإنذار الألم من نعمة الله. ألم الذنب من نعمة الله كمان وهو دين حياة القلب. إذا عمل ذنب وتألمت وزعلت وغضبت وبكيت معناها أبشر إن شاء الله قلبك إيش لسه فيه حياة. بس يا مسكين إذا عملت ذنب تقولي ما شعرتش ما فيش أنت ميت مشكلة قلبك ميت وقد يكون إيش يعني على هران. وانتبه لو تمادى بك الحال ربما ينتهي إيش الختم أو الطبع والعياذ بالله تكون انتهيت. فأخطر شيء هذا. فما تقول ليش الله صادق عز وجل ومن أصدق من الله قيل سريع العقاب. كل ذنب تسويه بسرعة بس بحسب الحساسية والرهافة. إذا كان حسك الإيماني البصيرة يعني مرهفة جدا فأنت تستشعر عقوبة الذنب بسرعة. قال فضيل بن عياض قدس الله سره إني لأعرف شؤم ذنبي في خلق أهلي ودابتي. قال يعني بسوي أي ذنب وحان هو ذنبه وحسناته الذنب تبعه بكون حسنة. تعرف كيف ذنبه يعني مثل إيش مثل كل يوم بقرأ مثلا 10 أجزاء اليوم بكون قراهن وعجل شوي فيهن عشان بدون يمكن إيش يعمل صفقه ولا بده يشتري شغله قبل ما تروح اكتسون يعني اذا كان عنده اكتسون فعجل شوي عجل يمكن خمس دقائق هذا ذنبه يعتبر ذنب كبير هذا انه ليش عجل هذا ذنبه مش انه ذنبه قصر زينه وعمل مشاكل لا شو ذا حتى لا في الابرار سيئات ايش المقربين يقول ايه النبي عليه السلام ويروى ايه هذا موقوفا ان للحسنه ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوه في البدن ومحبه في قلوب الخلق شئت ام ابيت بدك ولا بدك شيء هيك تعمل حسنه من غير ما تشعر او يقلب يصير يحبوك يا اخي قلبه اليوم ما له وجه زي زي زي زي البنور بقولوا باللغه العاميه زي هالمصباح ما شاء الله ايش وبعدين بحبوه هيك تشعر حب المسعود عنا يا اخي القلوب مرات لا تبعد عنه وهو مش عارف انه مش عارف كمان ليش تكون عمل سيئات وان السيئه ظلاما ايش في الوجه والعياذ بالله وسوادا في القلب يسود القلب منها النكته ووحنا في البدن حتى البدن يضعف عن طاعة الله والله وتقوم تعبان صدق الصبح مكسر تقرب الكوثر وترجع تنام للساعة 9 تقدرش وكنت قبل اسبوع تقرا ايش ما شاء الله بنص جزء في الصبح ايش صار لك السيئات لهجتك احاطت فيك سيئاتك انتبه وهنا في البدن ولا تحتان فشلان مش دائما طبعا احيانا في فيروسات في مشاكل بتصيب الانسان بس اذا ما كانش في مرض واضح بكون هذا ايش من اثار الذنوب انتبهوا بكون من اثار ايه الذنوب وبعدين قال ايش وبغضا في قلوب الخلق بكرهوك بسوء لا الله يقول في سفيان الثوري قدس الله سره مات واخى يعني مات اخى مات واخى اثنان فوقع بينهما شيء يعني عكر صفو المحبه والوداد الا بذنب احدثه احدهما اعتكف الاخوه سبحان الله تلقائيا بتتساءل ليش هذا الرجل الصالح بطل يقبلني او كذا منك اذا هو فعلا صالح انت عارفه صالح وثابت من الراسخين في الصلاح بكون الذنب فيك انت عيب فيك بتكون غيرته بدلت بيشعر هو بيشعر مش حدك ما حد بيك سبحان الله العظيم شيء الهي انا عشان هيك ما ينفعش التمثيل وفر على حالك وفر على حالي اعمل صالح واسكت اتمثل على الناس ما ينفعش في جانب الهي في المسائل هذه في جانب رباني الله هو الذي يتولى ايش احداث هذه النتائج هذه عقوبات قدريه الشارع فقط اخبرنا عنها هذا كذا هذا طبيعه الذنب وطبعا الذنوب هذا ممكن اتكلم فيها ساعه والبحب يتوسع فيها ابن القيم رحمه الله عليه من ابدع الائمه الذين تكلموا في هذا الباب رحمه الله عليه والله لها اثار كثيره جدا جدا ومن ضمنها ان تحرم الرزق نعم تقول يا اخي فيش بركه في رزقي طبعا فيش بركه وليش الغلبان هذا باخذ 700 يورو وما شاء الله عنده كل شيء ويعني مبسوط الله مبارك له وانت ما عندك انت تاخذ 5000 يورو فش عندك بركه لانك تعمل ذنوب ما في بركه ممحوق بركه الرزق. ان العبد ليحرم الرزق بالذنب ايه يقول لي بس انا باخذ 5000 ايوه بس تحرم بركتك فكانك حرمت الرزق ايش الفائده يعني مثل الانسان يقول لك انا عندي كتب بس مش فاهمهم صح وقريت بس مش فاهمهم ايش الفائده برضه ما عم كيف عليك صح ولا ايش الفائده الشطاره انك تقرا وتتعلم وتفهم من اثار الذنوب ايضا انه ايش حرمان الفهم تقرا وتنسى صح ولا تحفظ وتنسى باستمرار خربط عندك ليش الذنوب قال لك اناره العقل مرهون بكسف هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا إنارة العقل مرهون يعني مشروط بكسف هوى لازم تكسف إيش شمس الهوى لازم تكسفها بالكامل تغطيها إنارة العقل مرهون بكسف هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا وأخيرا هذا موضوع طويل دخلنا في موضوع ثاني أخيرا من أثار الذنوب الهوان شو الهوان غير البغض أو البغضة في قلوب الخلق الهوان تصبح ذليلا في نفسك ما تشعرش بالعز بعز الإيمان وعز الطاعة الطاعة لها عز يا أخوان لما تطيع الله كلمة عز الطاعة ولله العزة ورسوله وللمؤمنين عز الطاعة ايش بنترجمها بلغة العصر سموها ايش يعني احترام الذات مش العز معناها الكبرياء والفخر الكاذب والفشر لا العز اللي ايش احترام الذات كل مؤمن بينه بالنفس يعني بيحترم شخصيته مش ناخم على نفسه وراضي عن قضاء الله فيه الحمد لله انه الله يستر ايش لليسرى والتي هي ازكى واتقى وانقى الحمد لله تبارك وتعالى باحترام الناس بيحترم نفسه فعلا وعلى فكرة في علم النفس الحديث في احدث الدراسات اللي بيحترم نفسه داخليا يفرض لا شعوريا قال لك احترامه على الاخرين وهو بفرض هو بساهم لا شعوريا طريقه تصرفه ونظراته كلامه سلامه تعاطيه سؤاله جوابه يفرض احتراما وجلالا وهذا في علم النفس الان بدا يتكلم فيه سبحان الله بدا يكتشفوه العلماء انا بحب هذه الدراسات لانها تكشف عن بعض الاشياء التي لها اصول عتيده في تراثنا بحمد الله تبارك وتعالى ولذلك ايه قال ابن المبارك عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه وارضاه رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها هذه الدليل بس الدليل دليل صغير حقير فعلا وبعدين انت اذا تكون في نظر نفسك حقير صعب جدا تفرض حرمك على الناس. تقدرش تلاقي حالك انت لما تيجي تعملهم تلاقي حالك صغير. تقدرش انت لانك مش محترم حالك. انا كيف انا هذول الناس ما شاء الله مصلين اتقياء حفاظ ناس طيبين وانا اللي بفعل كذا وكذا اللي فعلت كذا اللي قصرت كذا الصبح ما صليتوش اليوم الشيخ اوف لي وتف علي البعيد كذا. فبتلاقي نفسك صغير قدامهم وبصير شخصيتك داخل بعضها ما بدك تتكلم ما بدك تعبر ما بتحترمش حالك. صح طبيعي هذا اللي كان عندك مصداقيه عادي. فهذه قال رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها. قال الحسن البصري قدس الله سره لا تغتروا بهم في مين بالامراء والملوك عم بن اميه هذول ومحفودين ومحشودين. قال لا تغتروا بهم والله قال وان هملجت بهم البراذين. البراذين هذا كان احسن مراكبهم شيء مثل ايه يعني مثل البغل هذا نفس يسموه البغل التركي كان دون الفرس وفوق الحمار ركب سيدنا عمر قاعد يهملج له انزلوني ما ركبتوني الا على شيطان قال له فنزل على سيدنا عمر بحبش الشغلات هذه على بن اميه كانوا يحبوا البراذين هذه. فالحسن البصري قال ما تغتروش بهم كله كذب هذا مش عزاء ذلا قال لا تغتروا بهم والله قال والله وإن هملجت بهم البراذين هاي الهملجة وطقطقت بهم المراكب إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله العظيم يا إخواني المؤمن اللي بيكون مع الله صادق وفي دين الله صادق والله العظيم يحتخر أعداء الله مهما كان أقسم بالله والله لا يمكن أن يرى رئيسا رئيس في ناس تعرف إحنا أطفال أمة طفلة للأسف تطلع جاء الرئيس واستقبلوا والموسيقى مش عارف ايه هذه الوطنية والاعلام بيكون زي المسحور قدام التلفزيون ويعني عنده رئيس شيء كبير. والله هذا الرئيس بكرة اقسم بالله يسوي عليه انقلاب في بيته ما واحد يعطيه ايش كوبايه مي صح ولا لا. مات حمار القاضي فمشى العالم كله في جنازته. مات القاضي فلم يمشي احد في جنازته صح طبعا لما حمار القاضي فكيف حمار الرئيس. لما حمار القاضي يموت لان القاضي لسه عايش الحمار رحمة الله عليه وصيته ايه وصفه الحمار جيبوها نطبقها الله يرحم الشيخ كشك قال هو المرحوم وصفه الشيخ عبد الحميد قدس الله سره اهل الله الصالحين كان رحمة الله عليه كان صاحب مكتب سبحان الله من ألطف من تسمع ايه من يتضرر ببعض الطرائف الشيخ كشك. قال واحد كان غني وعنده كلب والكلب هذا مات فوصف صاحبه فصاحبه قال هذا ايه لازم نبني له قال مقام نعمل له كذا كذا وضريح وحكلف ملايين جنيهات. فسألوا الشيخ قال اعوذ بالله هذا كفر هذا زندقة لا يحب المسرفين. قال رسول الله اخرج الطبراني اخرج الشيخ اجار غني هذا قال له بس يا مولانا هو كتب في الوصية الكلب كتب في الوصية انه فيه 3% للشيخ المفتي. قال هو المرحوم كتب كده قال له خلاص الوصية نبدأ ما لازم تنفذ الوصية إذا المرحوم إذا هو كتب بالماء مش كذا هذا كلب إيه كلب الغني المرحوم كتب كده. فمات حمار إيش القاضي مشت العائلة الدنيا كلها في جنازته. مات القاضي فلم يمشي أحد بل راح وهيك بصير الآن صح ولا والله العظيم حتقولي لا مش صح مات فلان ومشوا تعرف ليش النظام بخي. لو راح النظام كله انقلب نظام على نظام ولا واحد مش في جنازتهم صح بالعكس كرمكم الله يدفن كما تدفن دجاجة ماتت روم أنفيا أو فأر ولا واحد بيرموه بيكبوه في الصحراء. فذل بخلاف الرجل المؤمن خاصة إذا كان حاكما ولا في أحسن من الحاكم أيها الإخوة رئيس أو سلطان أو أمير أو شيخ أو ملك إذا كان يعمل بالعدل وبشرع الله أجر عند الله. صلاح الدين مرة حب يروح يحج وتعرفوا ذهبي أحب أن يذهب إلى الحج يعني وكان في عنده جهاد ضد الصليبيين وكذا والإمارات الصليبية وحب يحج مسكين الحج رجل صالح كان صلاح الدين رحمة الله عليه. فقال له القاضي الفاضل قال له لا مقامك هنا قال له في أمة محمد تنهود عنها وعن حماها وتقاتل إيش أعداء الله خير قال له من 60 حجة. قال له تفتين بها قال له أفتيك وصحيح وهذا رجل عالم هو القاضي الفاضل علام كبير وفهم كلامه صحيح 100%. قبل القاضي الفاضل أبو المعالي الجويني شيخ الإمام الغزالي كان يسموه هذا إيش إمام الحرمين علام شيء رهيب يعني قال عنه العلماء عصره هو من نوادر مش المسلمين من نوادر البشر لم يسمع بمثله تقريبا في عصره. لماذا؟ هو الذي قال أنا لم أتكلم حتى حفظت 25,000 في 25,000 أضرب عاد 25,000 في 25,000 كم مليون بيطلع؟ هذه حافظهم حافظهم في العلوم. شيء مخيف كان الرجل هذا الجوين، شيء عجيب. تقرا كتبه شيء صعب جدا جدا تفهمه. عنده كتاب في الاصول اسمه البرهان، صعب تفهمه. بسموه ايش علماء؟ لغز الاسلام. اسمه هيك العمشون، لغز الاسلام. تعرف فهم ذكي الرجل سيد الصوف، عقل جبار جدا. امام الحرمين هذا عنده كتاب اسمه الغياثي، غياث الظلم، ها غياث الامم عفوا، في التياس الظلم، كتاب في السيره الشرعيه، مثل كتاب ابن اللي يعرف الفراء والماوردي وابن تيميه في السيره الشرعيه الى اخره. فقال فيه ايضا، اكد هذه الفتوى، قال في يوم واحد من امام عادل يقيم شرع الله خير من عباده 60 سنه. والنبي قال، قال لان ايه؟ لان تقيم ايه الامه حدا من حدود الله خير لهم من ان يمطروا 40 صباحا. حد واحد نفذ شرع الله، الله قال هيك تعمل. واحنا طبعا في ناس حين بيسخروا، يا جماعه سبنا بحكي عن حدود الكذا، استغفر الله العظيم يا اخي. شرع الله هذا دين الله؟ انت مالك الزنديق؟ انت الزندق بديت زندقوك العلمانيين. ما هذه المشكله، ممكن نسمع فضائيات وتجي على المعاكس وخلي يا اخي صدرك منفسح والراي الاخر، بدينا نشك في ديننا. انتبهوا انتبهوا، القران الكريم عده مرات يوصي سيدنا محمد ولا يصدنك، ولا يصدنك، لا هم ولا هو ولا الواحد. اصحى يقول له القران، يقول له مين؟ سيدنا محمد. رب يقول له محمد اصحى انتبه يفتنوك عن بعض ما اوحي اليك. يقول له حتى اصحى يفتنوك عن حتى جزئيه واحده، وهم بيحاولوا دائما يفتنونك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا يوم الدين. الله قال ولا يزالون، مش حتنتهي هذه المعركه. هذا شرع الله لابد ان يطبق كما هو امر الله عز وجل، ما بنستطيع نفرط في حرف واحد منه، أعوذ بالله، حرف واحد. والنبي هو قال عليه السلام، قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف إيه أخاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو سرقت فلانة وذكر السيدة الشريفة تعرفونها أدبا، ما بنذكر اسم عليه السلام أدبا معها، هيك هيك أدب أهل السنة والجماعة إيه مع أهل البيت، ممنوع تذكر الاسم هنا، وكلكم عارفين من هي عليه السلام. كان العلماء كذا، أبو داود، سيدنا أبو داود ما كانش يذكر اسمها، وهو روى الحديث كمان يرويه الإمام الشافعي ما ذكرش اسمها، وهو ذكر سيدة شريفة نجلها ما بقدر يذكر اسمها. النبي له حق يذكر اسمها، بنته يعني، والنبي احنا بنتأدب معها او بنخاف نذكر اسمها في هذا المقام أدبا معها. قال لو أن فلانة وتعرفونها سرقت لقطعت يدها. المهم وإنه لغفور رحيم. وهكذا يزوج الله تقريبا إيه في معظم بل في كل كتابه العزيز أيها الإخوة الحكيم، بين الترغيب والترهيب، وبين ايه الترهيب والترغيب، مره يبدا بهذا ومره يبدا بهذا، بس يزوج بينه ابدا. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره قال، قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب في كتاب قبل ان يخلق السماوات والارض فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تسبق غضبي. عنده غضب صح وله رحمه، لكن من الذي يسبق ومن اعظم؟ الحمد لله وله الحمد والمنه، ان رحمتي تسبق غضبي. واخيرا روى الإمام أحمد في مسنده وروه أيضا غيره قال صلى الله عليه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال لو يعلم الكافر رحمة الله تبارك وتعالى لما قنط من الجنة أحد، ولو لا ولو يعلم المؤمن عذاب الله تبارك وتعالى لما طمع بجنته، بالباء هنا قال حتى مش فيه، لما طمع بجنته أحد. إن الله خلق 100 رحمة فأنزل واحدة في الأرض فبها يتراحم الخلائق وعنده 99 هكذا التأليف حتى 99 فهو صحيح سريع العقاب تبارك وتعالى ذو عقاب أليم ذو عقاب شديد، لكن في نفس الوقت غفور رحيم. ولا مرة قال إيش معاقب شديد ذو عقاب، فالعقاب منفصل عنه صح، مش وصف ذاتي له، بس الرحمة وصف إيش وصف له ذاتي، الرحمة وصف له ذاتي سبحان الله من رحمة الله. إن قال إيش نبي عبادي أني أنا الغفور، وشوف قال لي أني أنا قال الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ما قالش وأني أنا المعذب المؤلم. فالحمد لله على نعمته والحمد لله على إفضاله.